مستمعينا أكيد مكملين معكم بفقراتنا، وخلونا سوا أكيد نروح للزاوية الرياضية ولكن بعد الفاصل. أكيد ضيوفنا لليوم مدرب الشطرنج الأستاذ ثابت وسوف، وأكيد البطلة آنا وسوف، ورح نحكي بشكل عام عن لعبة الشطرنج وعن البطولة، بطولة الجمهورية الأخيرة التي أقيمت مؤخرا. أهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا فيك، شكرا كثير لك نورتونا. مدام مها، دائما بتسلطي الضوء على المواهب وهذا الشيء كثير بنفتخر له محافظتنا، شكرا كثير لك. يا أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك آنا، نورتينا، أهلا وسهلا. هلا اكيد كل الاطفال بالبدايه يعني على الهواء بيكون هيك عندهم نوع من الخجل. بدنا نحكي نحن وياك بامر طبيعي انا ولا يهمك. نحن بدنا نحكي بالبدايه يعني عن البطوله الاخيره يلي قمتوا فيها، بطوله الجمهوريه ويلي شاركوا فيها حسب الفئات العمريه. تحكي لنا عن الفئات العمريه يلي شاركت، وشو هي البطوله الجمهوريه، يعني وين اقيمت؟ بالحقيقة هي اسمها بطولة الجمهورية للفئات العمرية، نعم وكان المطلوب من هالبطولة انه ياخذوا منها منتخب سوريا اللي راح يشارك بطولة آسيا بأوزبكستان، عرفيف تماما. لذلك كان المطلوب ياخذوا 8 لاعبين ب 8 لاعبين، المفروض كان يكون منتخبنا عفوا من اربع فئات 8 لاعبين يشاركوا فيها خارجيا، بس للاسف لظروف البلد نزلوه للاربع لاعبين بحكم انه بتعرفي الوضع الاتحاد عندنا والوضع المالي بشكل عام كلنا بنعرفه يعني سيء الحمد لله يعني، وان شاء الله بيتحسن يعني. نزلوه اخر شيء للاعبين من 8، لذلك الناس انسحبت يعني. على العموم بنحكي عن البطوله مشان ما نطلع برا الموضوع. نعم البطوله كانت رائعه، اقيمت في مبنى الهلال الاحمر بمنطقه المتن بانياس، اطلاله رائعه. كثير انبسطت الوفود المشاركه من كل المحافظات، خصوصا انه قدرنا نعملها مجانيه من اول كل مره من المحافظات. كل لاعبين المحافظات. لاعبين كانوا ولا فقط من طرطوس لاعبين؟ هل المطلوب لاعبين على مستوى القطر خارجيا؟ فهمت هل عليك. عم احكيك على البطوله؟ لا، كان فيه 92 مشارك 92 تماما من كل محافظه، كان مسموح 8 لاعبين لحد 12 لاعب، حسب تختلف حسب قوة المحافظة بيسموه الميزان. لذلك في محافظات مثلا ما سمحوا لها غير 5، نحن الحمد لله سمحوا لنا ب7، الحمد لله. عرفت كيف؟ والسبعة الحمد لله كلهم من لاعبيني وكثير بفتخر فيهم وجابوا المركز نتائج الأول جيدة. كان من وين؟ المركز هلا الفئات، كيف المقصود الفئات؟ مثلا فئة 12 سنة نعم. المركز الأول كان أشرف الحسن 5 مثلا، قدرنا نحقق مركز رابع خضر، عرفتي؟ مركز ثاني مكرر ريان ديب لاعب كمان، ثالث لفئة 10 سنوات هيلدا والسوف كمان اختلا عنا، ما شاء الله، عرفتي؟ أولادك تمام، كلهم على نفس اي النهج والله والمسيرة. ترخي البطعوة ما هي. الله انا والسوف يخليك. اللي قدرت تحقق افضل نتيجة برأيي، أنا وجابت شو جابت أيوة؟ 6 نقاط من 6 جولات كاملة، نعم عرفت كيف؟ لم انه ما صارت بتاريخ بطولة الجمهورية حاليا من 86 يعني، لذلك بعتبره انجاز كبير لعليها لفئة العمرية لفئة العمرية 8 سنوات 8 سنوات، تماما. يعني تقريبا قديش يعني 6 نقاط كيف بتنحسب يعني؟ 6 نقاط من لعبة 6 جولات، 6 ربح يعني، حتى تعادل ما اعطت، تماما تماما عرفتي؟ تماما. انه عادة كيف في الشطرنج مثلا المركز الاول بتلاقي 5.5، المركز الثاني ممكن يكون 5 واحيانا 5.5 بس بكسر التعادل. نعم انا المركز الاول 6 نقاط، المركز الأول. الثاني 3 نقاط فرق، هو في مسافة كبيرة، عرفتي؟ نعم احكي لنا، احكي لنا شوي عن مشاركتك. كانت صعبة، وكان الخصم يلي معك صعب تفوزي عليه، ولا كنتي بكل بساطة قدرانة انك انتي اشطر منه قدراني اني انك تفوزي عليه؟ قديش تدربي؟ كان يدربك بابا برا برا يعني بالبيت؟ كنتي تتدربي احيانا اكثر من رفقاتك باعتبار بابا مدرب شطرنج، ولا كيف؟ ولا لا، كنتي تتدربي مع رفقاتك طبيعي بالصالة؟ كنتي تتدربي مع رفقاتك بالبيت؟ ما كان يدربك كان الاستاذ؟ يدربني. كان يدربك. ممكن استاذ ثابت يعني المدرب بهيدي اللعبة ممكن يساعد طلابه او اطفاله اكثر يعني بهذا باعتبار كل الوقت معهم بالبيت، يزيدهم خبرة اكثر، ولا ما له علاقة؟ هلا شوفي، فيه عبارة حلوة بيقول لك الشطرنج في في في في شكله لعبة، نعم وفي منظره العام فن، أما في الحقيقة هو علم مطلق يعني. امبارح يحتاج لذكاء فعلا. لا هلا بقول لك شغله، مثلا امبارح طلعت شحت من رفيقي صديقي الاستاذ علي عباس الله يذكره بالخير موسوعه الكتب، هو عنده موسوعه، مثلا سحبت حوالي 2000 كتاب، 2000 كتاب عم احكي عن 2000 كتاب وبلشت فيهم، يعني كل كتاب بتحسبيه، عرفت كيف؟ لذلك شطرنج علم حقيقي يعني، وانك توصلي هالفكره للاعب الطفل انه هذا علم حقيقه راح يمل. لذلك انا بعتبر انه تدريب الشطرنج فعلا من انهك اكثر تدريب منهك، غير السباحه باعتبار السباحه بطبيعه الطفل بيحب السباحه، اما هون انت عم تخليه يشغل مخه وثلاث ساعات مثلا. انا كان عندي لعبه ضلت فيها اخر لعبه، هلا بتحكي لك عنها بظن، اذا اللعبه روحتي فيها وزيرك، انا ضلت فيه ساعتين ونص وقدرت اخذ اوراق ورايح وزيره. ساعتين ونص لطفل بعمر 8 سنوات يقدر يركز على الطاوله هيك ضل على يقعد دون التركيز حركه، نفسه. ايه هذا شيء خارق حقيقه يعني. بين ساعتين ونص على نفس الهي، على ما نفس كان فيها القاعده يعني، استراحات، حتى على ما كان الحمام ما فيها، بتطلع، ما في تعرف مجال. كيف؟ تمام، في مجال بس اذا كان مركز بينسى كل شيء. اذا كان مركز. تماما، عرف كيف؟ كانت صعبة البطولة آنا؟ لا ما كانت صعبة. احكي لنا عنها شوي، ادوارك اللي لعبتيها. كانت سهلة وقدرت تفوز زين كلياتي. ما شاء الله عليكي أستاذ زعبت. يعني نحن حكينا، يعني كان دائما لقاءاتنا السابقة معك لا يكون في ساعات ولا رقعات ولا أحد المرات قلت لي، يعني بإحدى المرات إنه خلص في مشاركات بس اللي بيجي بيجيب من غير المحافظات بيجيب الرقعة معاهم. والله الحقيقة إيه، تحسن الوضع الحمد لله شوي بعد ما رفعنا طلبات كتير وتعبنا على الموضوع كتير، يعني تحسن الوضع بس ساته دون المستوى المطلوب حتما. يعني مثلا المفروض كل محافظه، انا فيني اضرب لك مثلا مقارنه مع محافظه لاصقي عندها 60 ساعه، عندنا 9 طاولات. طاولة بشكر كثير رئيس فرع الاتحاد الرياضي بالحقيقه تعاون ساعات معها بالكامل، ساعات صار عندنا 9، لاصقي عندها 70 او 80، بس مليح صار عندنا 9 يعني. يعني نوعا ما احسن. اي اول حتما. شيء كان عندنا رقعتين يمكن اي كمان لا تنسي انه النتائج اللي عم نجيبها بتخلينا نقوي قلبنا ونطلب، وخصوصا هلا جاي الاولمبياد على الباب بعد شهرين، بصراحة تحدي كبير يعني. تحدي كبير. يعني نحكي أكثر اليوم عن يعني واقع اللعبة أكثر، يعني كان صار انتشارها أكثر بمحافظة طرطوس، صار إلى يمكن صدى أكثر من قبل، أكيد بهمتكم. نحكي أكثر عن واقع اللعبة، كيف بتشوف المشاركات فيها، الكادر كمان. أول شيء كنت بعرف إنه في حضرتك فقط بتدرب شطرنج، كحكينا بحلقات سابقة عن قديش كنت تعاني بين صافيطة بين تطلع على بانياس بين اليوم، شو واقع اللعبة؟ لا خليني بلش معك من الاخير، بالحقيقه ساتني بعدي وحدي يعني بالتدريب، عرفت كيف؟ بس فيه تدريبات جانبي بس لا ترقى للمستوى المطلوب، ما جابت نتائج. طبعا يقاس المدرب مو بشهادات اللي معه تدريب درجه اولى ولا درجه عالميه، يقاس بعدد اللاعبين اللي قدر صنعين وصلن للقمه، عرفت كيف؟ اي مثلا مستوى بطولات المحافظه دائما ساتن لاعبيني ولاعبين الاستاذ علي حمود الصديقي، طبعا اللي بحييه من هون، هو لاعب ومدرب نادي الدركيش اللي فعلا هو عم يتعب يعني ويشتغل. اما بالنسبه لواقع اللعبه بالحقيقه في تسارع كبير كتير كتير نحو الافضل. يعني بتذكر باول مقابله لي كنت اجي على الصاله ما عندي لاعبين ثلاثه، كنت استجدي على الناس تعود دربه، عرفت كيف؟ اي لا هلا الحمد لله يعني طبعا فضل الاعلام اللي اشتغلنا على الفيس ولا كذا ولا حتى البطولات اللي جابوها الاولاد، صار الكل مثلا ما عنده مشكله يبعث اولاده لبرا برا المحافظه. يعني كان فيها أزمة حقيقية، عرفت كيف؟ إنه أنا مستحيل أبعت ابني على الشام ولا مستحيل أبعت ابني على حلب، لا هلا صار حتى لو ابنه وحيد صار بيقاتل عليه، عرفت كيف؟ مثلا وقت بقول لك مثلا عملنا آخر بطولة للفئات العمرية شارك فيها 42 واحد، شيء رقم جيد جدا لمستوى المحافظة، حتى الرجال شارك فيها بحدود 48، يعني يعتبر رقم ضخم. كنا عم بطولة الرجال يجي 3 أو 4. طب كيف عم يتم التدريب؟ إذا بدنا نحكي على مثلا بصافيطة كيف؟ ببانياس بدريكيش برمانه كيف؟ تماما. هلا شوفي بالقرى بالحقيقه مظلومه، رغم انه انا شايف انه افضل اللاعبين اللي عندنا ما هم من طرطوس، من القرى. اذا بدنا نجي مثلا لزينب من الدريكيش، ريان كمان لاعب عندي بس من الدريكيش، بالبنات الثلاثه جايبين بطولات كمان من صافيطه، ما ان شاء الله خضر غانم. خضر غانم من ما شاء الله اسمها صب بتجرد يعني. المهم ما في حدا عندي من طرطوس، بس لقائنا بطرطوس لانه نقطه وسط بين الكل، عرفت كيف؟ وعم يجي بشكل دائم على طرطوس يعني كلكم عم يكون التدريب ضمن طرطوس حتما حتما. لا انا بصافيطه في مركز تدريبي تابع للتربيه، نعم عرفت كيف؟ تابع لإدارة ومجهز. التربية الرياضية. إي طبعا اعتنوا فينا وكثر خير الأستاذ محمود الدرغلي الحي من هون، أكيد صديقنا وحبيبنا ما قصروا أبدا، هو الأستاذ إياد عليه. وحتى على مستوى الاتحاد الرياضي رئيس الفرع له يعني كرمنا كثير، وشو مطلبنا الأستاذ محمد سواد عيسى كرمنا كثير، وبالحقيقة ما قصر معنا أبدا، وكان دائما مشجعين اللاعبين، يعني أي لاعب فوت عنده بس شجع لي لا بيكون حاضر الحمد لله. طيب وكثير شكر له يعني. ما شاء الله بناتك الثلاثة، خلينا نحكي نوعا ما أول شيء عن آنا مشاركاتها غير ببطولة الجمهورية، خلينا نحكي أكثر عن مشاركات آنا. هلا بالحقيقة آنا يعني مثلا هلا بلعبها مع الفئات الأكبر، صرت هلا هي بفئة 8 سنوات لحد 12 عم تغلبهم ما شاء الله عليها. عرفت كيف؟ ايه يعني لا كان بناتك الأكبر بنات بنتي الأكبر منها هيلدا بصف عمرها فيه فئة، عندنا فئة 8 سنوات، هيلدا فئة 10 سنوات، هيلدا ثالث جمهورية على يعني فئتها ما شاء الله على فئة ال فئة اللي هي بتلعب فيها. بس انا مثل ما قلت لك المميز فيها الصغيرة والمتفوقة جدا والأولى على مدرستها كمان، متفوقة بكل شيء شطرنجيا والبنت الثالثة ما شاء الله. البنت الثالثة السنة الجاية صف أول، بس هلا حاليا عم دخلها، هلا عم تدرب، تركناها في الصالة هلا اجينا. طبعا متفائل فيها انه السنه لمستوى عمرها جابت بطولات مستوى المحافظه، بس 6 سنين 5 سنين 6 سنين تماما. على السنه الجاي صف اول، السنه الجاي صف اول، السنه الجاي ان شاء الله بتملك قاعده وياك هي هون ما شاء الله ممتازه كمان. واذا بدنا نحكي عن مشاركات انا اكثر شاركت بغير يعني لا لمستوى بطولات المحافظه كلها تاخذتها لفئتها بلا منازع بكل بكلهم، حتى لمستوى الفئات العمريه، بس بنعمل بطوله مفتوحه بيشارك فيها كل الفئات، بتقدر تتغلب احيانا كثير على رجال يعني. يعني من يومين دوره مع احكي لها يا لا مدام مها بابا كيف انت غلبتي عمو نزار او عمو مهندس نزار من ابطال طرطوس، غلبته يعني رجال عمره بال 55 تماما ما شاء الله ما شاء الله. احكي لها بابا كيف ضحيتي بالبداق، شو هي أهم يعني شو في نقاط أساسية بتدل عليها ولا ما في نقاط، هي الشغلة تمرين ولا كيف يعني خصوصي مع هاي الفئات إن إحنا عم نحكي مثلا 8 سنوات أو 6 سنوات يعني فعلا الطفل بيستدرك هاي الأمور كلها؟ أكيد. هلا شوفي في عندك البطل الصيني المشهور الطفل الصيني بينجلو، يعني بسن ال 14 كان أستاذ دولي، حاليا عمره 17، هلا عمليا تصنيفه الدولي 2000 بظن بال 2600 وشوي، ما بين افضل تصنيف تاريخ جابيته سوريا بتاريخها 2300 وشوي. لا عماد حقي الاستاذ عماد الله يشفيه 2400 وصل 2400 طلع عمل تطش 2400 ورجع يعني، والا هذاك الطفل 2600 وشوي تصنيفه الدولي يعني هذا وزنه بيسموه يعني. عرفت كيف؟ بالحقيقه الطفوله نحن انا بدي ما راح اطلع على الموضوع بس ضمنه يعني عندنا مشكلة كتير نحن بلاحظ من خلال بجولي أولادهم بالتعامل مع الطفل. تمام. بدهم الطفل يتقن كل الهوايات، عندنا جوع للهوايات بالحقيقة. لا أنت طلعي شو بده الولد، عرفت كيف؟ شو بده الولد فعلا حطي كل طاقاتك معه بهالمجال ورح يبدع. رح أضرب لك مثلا يعني مثل هيلدا أختلا عنا من أسبوعين قالت لي بابا أنا ما بدي ألعب شطرنج، أنا بعرف عنده هوس بالرسم، بابا شو بدي؟ قالت خايف تزعل، قلت شو؟ قالت بدي أرسم، قلت تكرم عيونك بابا شطرنج خلاص ماني بطالبك فيه، وفعلا بنسجلها دورات واكيد خلاص ما بدي عرفت كيف؟ ما بدك تكون الشغله ابدا ارادتها ابدا ما بيصير. لذلك عندنا ما حدا يعني طفل حتى يبدع لازم تعطيه حقه بالمجال تبعه، خليه هو يختار اللعبه. طيب استاذ ثابت، يعني نحن عم نحكي مركز اول بكل الالعاب على مستوى المحافظه، اليوم في حلقه مفقوده، في تقصير تجاه آنا، يعني نحن بنعرف اسماء ولكن نوعا ما اسم أنا مغيب من بينهم من بين هالاسماء، شو السبب يعني؟ بالحقيقة خلينا نحكي شوي بواقعية قلب الجرح، نحكي شوي بالحقيقة حالة أنا حالات كتير من الأسماء يؤلموني كثيرا، تحكي بالفصحى يعني يؤلموني كثيرا أن أرى بطل من أبطال حمص ولا أي محافظة ممكن تختاريها محافظة تانية يكرر ما طبعا عم نحكي عن التكريم المعنوي المادي كله ما يسوى شيء، لازم في تكريم معنوي احنا بدنا تماما وجود. يكرم وتنشر صوره على النت يعني طلع لابطالنا، نحن الثلاثه اللي جابوا ميداليات ثلاثه بطوله الفئات العمريه يعني برايي كان لازم يتكرم اكثر من هيك. وقت بتجيب انا بطل جمهوريه 6 نقاط ذهبيه اللعبه ذهبيه الشطرنج، نحن جبنا ذهبيه وحده ب 86 فئات عمريه، يعني عمليا من 30 سنه ما تكررت حتى جابيتها امبارح عنه وجابها من السنه الماضيه ريان. طب وين كمان لعبه وين في تقصير جدا تكريمه المفروض على الأقل تتكرمي بتسليط الضوء علي، على الأقل مشان هي تضل مهتمة باللعبة، تحس إنه تعبها مضى، ما أنا متدايرة على شيء مادي، ولكن تحس إنه حدا قدر لها تعبها، عرفت كيف؟ ما أنا بدول فيها كرة. أنا بهيدي اللعبة بالشطرنج في إله مثيل بباقي الألعاب، يعني كمان في أشخاص عم يوصلوا ولكن ما عم يسلط الضوء، ما عم ياخذوا حقه أنت معنويا. هذا الكلام أكيد، وعاتبنا بس إن شاء الله يوصل الصوت. يعني كان في مطالبة للجهات المعنية؟ والله طلبت إنه معنوياً يمكن أيضاً للطفلة معنوياً أكيد كتير شيء مهم، بس للطفل حافز بدمع. للطفل والأصدقاء، هلا وقت بيشوف عندي تيتين لعب هلا عندي بالصالة، وقت هلا بدي أخذ عنه بيعرفوا إنه عملت مع لقاء، وأكيد هلا رح ينزل صورة ويشوفوا رح هالحكي يعمل عندهم حافز مشان السنوات المقبلة، مشان البطولات المقبلة، إنه إحنا إذا صرنا أبطال رح نطلع الإذاعة والناس تسمع صوتنا حقنا. تماما. فكيف إذا صار تكريم على مستوى الفرق ولا أكيد أو المحافظة، حتما رح يكون موضوع مختلف، عارف كيف؟ حتما رح يكون موضوع مختلف وبيعمل قفزة بالنسبة للصوتك. يعني أي بطولة أي فوز لأي طفل بتمنى يتسلط الضوء عليه، سواء كان إعلاميا أو غير إعلاميا أو من الجهات المعنية، هذا تقصير يعني نحن من جانبنا ومن جهتنا كأعلام، بإيدنا بإيدكم نسلط الضوء على كل بطل بهالمحافظة ما أخذ حقه بهذا الجانب. أستاذ ثابت، خلينا نحكي أيضا عن التدريب اليوم، كيف عم تدربوا؟ عم نعرف أنه عم تدربوا هون ضمن المحافظة ضمن الصالة الرياضية، أيام في أيام في ساعات في وقت محدد؟ هلا التدريب بصافيتة عندي 3 أيام بالأسبوع، بس خلينا نحكي عن 3 أيام هدول هن اللي فيه أنا بشتغل مع الأبطال. يعني تدريبات هي سبت 3 5، نعم عرفت كيف؟ تدريب بين الوهدة والأربعة 3 ساعات كافي للطفل، الطفل ما فيه يقدر يركز أكثر من هيك. طبعا هلا ارتقينا بالتدريب، كنا ندرب إنه نعلمه اللعبة، هلا صار تدريب نوعي، لازم يعني حقيقة عندنا هلا لاعبين صغار ما فينا نغامر معهم، بقى ونلعب معهم كيف ما كان لأنه بيغلبونا، عرفت كيف؟ تحسنوا كتير ما شاء الله، وهذا هدفنا. يعني الله يعطيكم ألف عافية. خلينا نحكي أكثر شوي، هلأ جاي الدنيا على صيف، في كمان دورات غير هذه الأيام؟ ممكن يكون في دورات على كل الأسبوع ولا كيف ضمن هلأ بالنسبة للصيف يعني يمكن النشاط بيكون أكثر؟ حتما هلأ في المدارس الصيفية تنتشر بالمدارس، وأكيد في أخواتنا المدربين كل كتير رح يتابعوا فيها، بيكفي ينشروا اللعبة، مضر يوصلوا اللعب للعالمية وهيك، يعني على الأقل يعملوا لأرضي، وبعدين تمدد الأفق العمودي نعم. بيجي بوقته. نعم. بس بشكل عام هلا الصيف أهم شيء في خطوة عنا هي التحضير للأولمبياد. نعم. عارف كيف؟ لأنه عنا الأولمبياد القادم بال إجا الكتاب عنه. حكي لنا أكثر عن المشاركة ضمن الأولمبياد. الأولمبياد مطلوب من لاعبين من كل محافظة. فئات عمرية في معين. هيدا بيصير كل سنتين مرة. نعم. وبالحقيقة في اهتمام كبير من قبل القيادة عنا السياسية والرياضية بالأولمبياد، باعتبار كل سنتين بيصير مرة، مو إنه بطل جمهوري السنة بيقول بطل جمهوري السنة الجاية، لا، هي الأولمبياد بيقول أنا بطل الأولمبياد حتى الأولمبياد اللي جاية. نعم. لذلك تحس إنه اللاعبين كتير مهتمين. والأولمبياد الجيد فيه إنه كل المحافظات بتكون مع بعضها، بالحقيقة بيكون عرس، عرس شطرنجي، عارف كيف؟ اجتماعي وشطرنجي. نعم. يكون المحافظات مع بعض وخصوصا بالأزمة هي يعني. نعم. أكيد. خلينا نطلع معك لفاصل صغير أستاذ ثابت ونرجع نكمل حديثنا. مش كلت بحبك وشو نفع العتاب، يأمر والله قلبه ما برفض له طلب، من كلمة صغير دوب لعيوني، يا ويل من الغير بتقلب مجنون، لولا بغيب نهار بصير المصار، بحلف بالله يا عالم عبعد بتنهار، لو شفتها بتروح من نظرة بتروح، بقلبها بيشعل حنينة وبيصفي محروم، لولا بغيب نهار بصير المصار، بحلف بالله يا عالم عبعد بتنهار، لو شفتها بتروح من نظرة بالنور، بقلبك يشعل حنينة وبيصفي محروم. عارف شو بده شو بده بيصير بدي عد مسح وجدة مجنوني عالآخر أنا مش عم زيدة بدها تملكني مطالع بإيدة من حالي بتسرقني لولا بغيب نهار بصير المسار بحلف بالله يا عالم عبعد بتنهار لو شفتها بتروح من نظرة بتروح بقلبها بيشعل حنينة وبيصفي محروق لولا بغيب نهار بصير المسار بحلف بالله يا عالم عبعد بتنهار لو شفتها بتروح من نظرة بتروح القلب بيشعل حنينة وبيصفي محروق مش كلت بحبك وشو نفع العالم أكيد مستمعينا مكملين معكم بالزاوية الرياضية مع مدرب الشطرنج الأستاذ ثابت وسوف وأكيد بنوته الحلوة كتير صحيح ما بتحكي بس حلوة كتير أنا وسوف أهلا وسهلا فيكم أكيد اليوم نحن عم نحكي عن لعبة الشطرنج أهلا فيك شكرا كتير لك أستاذ ثابت يعني خلينا نحكي عن الوراثة بهاي اللعبة كنا عم نحكي تحت الهواء قديش بيجي الطفل بالوراث أو العائلة بتشجع على هذا الموضوع يمكن منشوف عائلات كلها تلعب بالشطرنج بهيدي اللعبة فبالتالي بيطلعوا كل الأولاد عندهم ميول عندهم حب عندهم تفوق مثل كل الألعاب حتى السباحة بتسمعي ببيت معلب السباحة مثلا نعم تماما بالحقيقة هي حالة عدوى عدوى كيف تصير مثلا الأب شاف ابنه لحق لعبة عرفت كيف إذا شافه فشل فيها لا يمكن يلعب فيها بس وقت يشوف أبوه عم يحقق إنجازات وعم يسافر وعم يجي ومثل ما بتعرف يعني الولد سر أبيه يعني بالنهاية وكل فتاة بأبيها معجبة فكيف بسلوك أبيها ولا تلاقيه شغلي خصوصا إذا عم يحقق يعني هذا بيعمل دافع كبير عند العائلة عرفت كيف؟ أي بنذكر مثل ما تفضلنا تحت الهواء عن زينب دخيل أخوها بيلعب أختها بتلعب والدهم بيشجعون والدهم بيشجعون أهم شيء ريان كمان ريان نفس الشيء بس برجع أقول لك بالدرجة الأولى الاهتمام لازم يكون من الأهل عرفت كيف شافوا ابنهم بيحب يلعب شطرنج وعم لاحظ وعي كبير كثير مجتمعنا على الفكره وخصوصا السنه غير السنوات الماضيه ما بعرف ممكن يكون سبب النشاطات اللي عملناها اللي خلت الناس تعرف على الشطرنج اكثر بالحقيقه بتحب تجي عندي الاب او الام بتقول لي كلنا بنلعب شطرنج بس ما عرف فينا نقوي الولد اكثر من هيك نعم مين من بناتك الثلاثه فاز عليك بلعبه الشطرنج انا الوحيده احيانا بتفوز ماي بابا حلو كتير أنا بالمدرسة بيقولوا لك رفقاتك تعي علمينا شطرنج بيجي هيك بيقولوا لك إنه إحنا كيف تلعبي شو بتلعبي كيف علمينا كيف تلعبي شطرنج رفقاتك ولا هنن معاكي رفقاتك بالشطرنج لا هن بيقولوا لي علميني شطرنج أحيانا بيجوا لعندك على البيت بيخلي البابا كمان يقولوا له علمنا أستاذ ثابت شطرنج ولا بتقولي لهم تعالوا نلعب بتشجعيهم أنتوا على هاي اللعبة لا ما بتشجعين عليها؟ انت بتشوف انه ليش ما بتشجعيهم؟ مع انه هي حلوة كتير بدها ذكاء بيلعبوها بس الأذكياء هي لعبة الأذكياء بتعرفي هذا الشيء؟ بتعرفي انه هي لعبة الأذكياء؟ استاذ ثابت يعني كيف بتشوف هيك بين رفقاتها فعلا في هي الغيرة انه نحن كمان ممكن هي بلعبة بأدائها تجذب رفقاتها كيف بتشوف؟ ايه هلا نرجع نحكي على العدوى أكيد هلا مثلا وقت اللي فتحت أنا مركز تدريبي بصافيطة بالمدرسة من وراء النتائج جابوا بناتي من أول يوم إجاني 41 لاعب إجيت عند الأستاذ محمود الدرغلي الله يذكره بالخير وأخذت رقعة ورجعت والله العظيم 41 لاعب من أول افتتاح يعني هذا رقم ضخم من دور على 15 لاعب بس نسيجوا وبقى لحق إنه يا شباب بس أفصلهم إنه أيام عرفت كيف؟ إنه أفصل ما في مجال غير هيك وفعلا في خامات رائعة حقيقة ابن الشام في اسكي منه هذا انا على الثقة بالكلام والمقولي والله العظيم هلا هو بترجع لموضوع الدورات التدريبية بترجع لموضوع المخيمة بترجع لموضوع المشاركات هي نوعا ما هذا الاحتكاك مثل ما كنا عم نحكي بيزيد بيسقل من الموهبة او من الاحتراف عند البطل يعني اذا بدنا نحكي شوي الصعوبات اللي عم تعانوها وهي اكيد كثيرة يعني اي والله كثيرة ولا تحصى أهم النقاط يعني أهم يعني إذا الأسس أو أهم الصعوبات يلي عم تعانون على أصابع الإيد بالأولويات أول شيء خليني أقول لك أهم شيء الصعوبات اللي عم نعانيها أول شيء المطلوب تنصنع لاعب نكتر المسابقات لأن المسابقة هي أعلى مرحلة من مراحل التدريب يعني مثلا لمستوى المحافظة هلا بلشنا فعلا نتطور، مثلا البطولات نعملها بشكل تقريبا شبه دوري، ولكن اذا بدنا نحسبها على بطولات جمهورية ايام زمان، عندي بطولة جمهورية، بطولة ازهر، بطولة ايار، عندي بطولة المهندسين، عندي بطولة المحافظات، بطولة اندية المحافظات درجة اولى ثانية ثالثة. لذلك اللاعب تجي بطولة الجمهورية في العام المقبل بيمرق باكثر من 12 مسابقة، هذه كفيلة تعمل له تحفيز هائل انه يدرس ويراقب مستواه. اما حاليا انا راح اضرب لك مثلا، مثلا من السجينة من تحكيمة من شيء اقل من اسبوع كان بطولة الجمهورية، نهائي الجمهورية سيدات ورجال. طيب تصوري انه اللي خسر ما بقى فيه يلعب للسنة اللي جاي، هذه مأساة. اي طبعا مأساة، يعني مفروض على الاقل تعطيه فرصة ترجع البطولات الثانية، البطولات اللي كانت تهتم فيها قبل، بطولة كأس الجمهورية غير بطولة الجمهورية، بطولة كأس المحافظة، بطولة المحافظ، في اسماء كثير، يعني انه هي على الاقل ترجع مشان الناس اللي خسر على الاقل اللي يقدر يرمم حاله مشان البطولة الجاية اللي بعدين بعدها. صحيح، هذا اللي بيعمل ارتقاء للعبة، كثر المسابقات حتما هذا شيء عم نعاني منه انه تكاد تكون معدومة. ايه بس حرام هيك بتبرد همة اللاعب او البطل. لهيك انا بقول لك عنا بصراحة يعني الرياضي عنا بسوريا انا بعتبره مناضل، عم يقدم لا شيء. يعني كتار مثلا عم نحكي عم قول استاذ بشار الله يذكره بالخير انه كيف كنت تدرب؟ قال لي كان دائما انا بنعرف مش واقعنا الرياضي واقعنا الشطرنجي، خلصت البطولة اليوم بلك رح تكتب مشان أزار السنة الجاي بلش فيه، عارف كيف؟ قال هيك عم تدرب. تماما. بس هلا في جوز كونه هلا الانترنت اجا مواقع اللعب على الانترنت عملت تعويض، والا فعلا كنا نقدم مأساة حقيقية. هلا انا ممكن استفاد من الانترنت بمجال تقوية اللعبة ولا اتمنى انا مثلا كيف بدنا تابلت لها، عارف كيف؟ خاص ما في غير شطرنج، خلصت الدروس بتحط التابلت بتلعب بتحلل دور هي واختها. كم ساعة تقريبا تدرب عنا هي واخواتها بشكل عام؟ يعني نحن عم نقيس عنا على على مستوى باقي الاعمار او المشاركين او الابطال. هلا باعتبار شيلنا مواقع المدرسة انه هلا في المدرسة، بس بشكل عام كم ساعة لاعب لازم يدرب له حوالي 5 ساعات باليوم يوميا. يوميا اذا بده يوصل. عم نحكي عن اللاعب اللي بيجيب نتائج ملاعب الحارات يعني الأحياء. أكيد أكيد. بختام حديثنا معك أستاذ ثابت، يعني شو عم تحضروا غير الأولمبياد؟ في شيء هلا غير الأولمبياد؟ هلا نحن موجودين بكذا بطولة، عندك بطولة الربد والبليتز ممكن يعملوها، ما بنعرف إذا بيعملوها، السنة الماضية عملوها، هي رهن الاتحاد السوري. وكمان بتزار بطولة المخضرمين لفوق 50 سنة. تماما. هي 3 بطولات مع بطولة الصيف مع بطولة الأولمبياد، هاي المشاريع هاي بالنسبة للصيف هذا، وإن شاء الله نقدر نتوفق فيه ونجيب نتائج بتستاهل طرطوسنا الحبيبي. يا رب أكيد كل التوفيق لكم. أكيد حديثنا معك إلى تتم بكل مسابقة وبكل فوز وبكل نشاط راح تقوموا فيه. بدي أشكرك مدرب الشطرنج ثابت والسوف، وأكيد الجميلة الرائقة يلي اليوم ما كتير سمعنا صوتها أنا وسوف. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، يعطيك العافية. شكرا متابعتك مدام ماها الحاضرة دائما، تسليط الضوء على كل الزوايا الرياضية ومواهبنا. شكرا كثير، هذا واجبنا، وأكيد يا رب كل التوفيق لأنا ولكل الأبطال اليوم بلعبة الشطرنج، الله يوفقكم. شكرا كثير. حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب. بدنا نطفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحكة، جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب. حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة.